أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات، أهلا بكن معي في اللقاء 12 من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها عنده في عليين، وأن يرفعها عنده في من الأعمال الصالحات، وأن يرزقنا بها الإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل فيها سمعة ولا رياء ولا غرورا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا به ما نسينا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التجمع لسمع هذا الدرس تجمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعضها وتفرقا معصوما. اللهم آمين. أخواتي الحبيبات، يعني السماء تمطر بشدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا نافعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أن يتقبلنا عنده في الصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وهفواتنا. اللهم أمين. حبيباتي، ما زلنا في نداءات الله للمؤمنين، ولكن النهاردة إن شاء الله هنقول أول نداء في سورة آل عمران للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، في الآية رقم 100 صفحة 62 في سورة آل عمران. يا أخوات يلا بينا نفتح المصحف ونشوف يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه. الآية 100 في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا هو النداء، أول نداء في سورة آل عمران من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. يلا بينا حبيباتي نطلع الأحكام، وأنا عارفة أن أنتم ما شاء الله اللهم بارك كلكم بقيتوا أساتذة وبتجيلي إجابات على الأسئلة على الخاص جميلة جدا. اللهم بارك، ناس متميزة بجد ما شاء الله اللهم بارك، عارفين أحكام تجويد كويس جدا، وعايزين يا أخوات نحفز بعض أكتر ونجاوب أكتر ونشترك أكتر، لأن أنت يعني بتسعي في الخير، ولما بتقولي لأختك أو صاحبتك في الله أن أنت أن هي تشارك معاكي برضو كده أنت بتدعو إلى الخير. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى الخير، جعلنا مفاتيح عن الخير مغاليقا للشر. اللهم امين. طبعا يا ايها، خلاص عرفنا ان ده نداء منفصل مقداره 4 أو 5 حركات. يا ايها الذين امنوا، امنوا طبعا قلنا ان فيها مد بدل مقداره حركتين حكم الجواز. امنوا ان، هنا بقى ايه، برضو مد منفصل مقداره 4 أو 5 حركات. اخواتي المبتدئات في تعلم التجويد، لما تلاقوا عندكم علامه اللي هي الموجه، لما تبصي على كلمه امان وافتحي المصحف معايا على الايه 100 في سوره ال عمران، لما تلاقي العلامه اللي هي موجه ديت فوق كلمه امن وفوق الواو بتاعه امان، ومعنى كده ان الموجه دي معناها ان انت هتمدي 4 أو 5 حركات. امنوا ان تطيعوا، يبقى في هنا مد 4 أو 5 حركات. طب لو وقفت عليها، لو قلت يا أيها الذين آمنوا هجيبها مد طبيعي فقط حركتين، هقول يا أيها الذين آمنوا، بس تمام. إن تطيعوا، هنا في إيه بقى يا حبيباتي، في إخفاء حقيقي بغنة مقدارها حركتين. أنا ليه دايما بقول إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، ما تقولي إخفاء وخلاص، لا، ما هو مش أي إخفاء، في إخفاء حقيقي وفي إخفاء شفهي وفي إخفاء شمسي، إخفاء وفي إخفاء مطلق، في أنواع كتير من الإيه، الإخفاءات. فأنا ما ينفعش إن أنا أقول إخفاء وخلاص، لازم أقول إخفاء حقيقي اللي هو متعلق بالنون الساكنة والتنوين. طيب إخفاء حقيقي، نون ساكنة وراها التاء من حروف الإخفاء، يبقى هخفي النون الساكنة وهغنها. إن تطيعوا، طيب عايزين بقى هنا ننتبه للفرق، إن أنا أفرق ما بين التاء والطاء. التاء والطاء بيخرجوا من مخرج واحد حبيباتي، اللي هو ويسموا هذه الحروف، تسمى إيه؟ الحروف الإيه؟ ده سؤال النهاردة. التاء والطاء بيسموا الحروف الإيه، ومعاهم حرف كمان، إيه الحرف اللي معاهم؟ وهم الثلاثة بيسموا الحروف الايه، هما بيخرجوا من طرف اللسان مع منطقة كده في الفم، بس انا في سقف الحنك ما اقدرش اقولها، لان انا كده يبقى هقول ايه اسمهم. يبقى التاء والطاء بيخرجوا من مخرج واحد، تمام، او في ما بينهم تجانس في المخرج، يعني مش هقول مخرج واحد قوي، كل واحد طبعا ليه مخرج منفصل شوية عن التاني مميز، ولكن هعتبرهم مخرج واحد او ان ما بينهم تجانس في المخرج التاء والطاء. فبالتالي لما اجي اقولهم ورا بعض انتبه، لان انا ممكن من قرب المخرج ما بينهم ان انا اقول ان تطيعوا تطو تطي تطي، لا اقول ان تو تو طي تو طي تو طي، خلاص. وطبعا الطاء احرص ان هي ما يبقاش فيها هواء، لان الطاء معظم لساني في لازق فين؟ في سقف الحنك الاعلى. فاقول ان تطيعوا تطي تطي تطي كده، تمام. ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، تطيعوا فريقا فريقا من. طيب انتبه جدا يا حبيباتي للترقيق بتاع فري فري، بقول فريدة ما بقولش فريضة، بقول فريدة، صح ولا لأ؟ فري. يبقى انتبه قوي للمقطع بتاع فريدة، خلاص. فريقا فريقا، ارفع لسانك عند القاف، لكن فري كلها الفاء والراء والياء كل دول مرققين. فاقول ايه؟ فريقا فري، ما اقولش فري فري فري، انا كده ما اتمتش كسرة الراء، انا عايزاها فريقا من الذين، تمام. طيب تنوين الالف بتاع فريقا هيضغم في الميم المتحركة اللي بعده، فهتبقى فريقا من الذين. طيب من الذين أوتوا الكتاب، انتبهوا حبيباتي لأوتوا، ما ينفعش أقول من الذين أوتوا الكتاب، ما ينفعش. ليه؟ لأن ده مد طبيعي مقداره حركتين. إيه اللي عرفك إن هو مد طبيعي؟ إيه اللي عرفني إن كلمة أوتوا دي مد طبيعي؟ إن حرف المد اللي هو الواو ساكن، وما قبله اللي هي الهمزة من جنسه. يعني إيه من جنسه؟ يعني هو لو واو يبقى اللي قبلها ضمة، لو ياء يبقى اللي قبلها كسرة، لو ألف يبقى اللي قبلها فتحة. يبقى معنى كده ان حروف المد دي ده الشرط بتاعها، ان هو تكون هي نفسها ساكنة وما قبلها من جنسها. فاقول الذين اوتوا اوتوا، تبقى الواو الاولانية قد الواو التانية، اوتوا اوتوا، ما اقولش اوتوا، لا اوتوا الكتاب، تمام. اوتوا الكتاب، الواو التانية بقى اتلغت، قلت ايه؟ اوتوا الكتاب، ما قلتش اوتوا الكتاب. ليه بقى؟ قلناها قبل كده، التقاء الساكنين، علشان في التقاء ساكنين عندي اللي هي الواو المادية اللي في اخر كلمة اوتوا، ولام قال التعريف اللي في الكتاب، دي ساكنة ودي ساكنة، حصل التقاء ساكنين، فهيحصل ايه؟ ثقل في النطق. هتبقى كده مثلا اوتوا الكتاب، في وقعة كده. فعشان نتخلص من الوقعة دي وعشان نتخلص من الثقل ده نعمل ايه؟ نحذف حرف المد الاول، هقول اوتوا الكتاب، تمام. يردوكم بعد ايمانكم ايمانكم، تمام. يردوكم، يردو، انتبهوا لضمة الدال حبيباتي، يردوكم بعد ايمانكم. يردوكم بعد، هنا الميم الساكنه اللي في يردوكم بعدها باء متحركه، حكمها ايه؟ الاخفاء الشفهي بغنى مقداره حركتين. فهقولها ايه؟ يردوكم بعد ايمانكم كافرين، يردوكم بعد، يبقى ده ايه؟ اخفاء شفهي بغنى مقداره حركتين. ايمانكم، ما اقولش ايمانكم، لا ده مد طبيعي، اي اي إيمانكم كافرين. فتح الله عليكم وزادكم الله من علمه. دلوقتي حبيباتي هنشوف تفسير الآية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من تفسير. يقول الله سبحانه وتعالى: لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، يعني الآيات اللي قبلها كلها الله سبحانه وتعالى بيقول لهم: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني كلها توبيخ وتقريع للكافرين على كفرهم وعنادهم. فبما إن الله سبحانه وتعالى بعد ما أقام الحجج على أهل الكتاب وأقرعهم ووبخهم وكل الكلام دوت، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصين كل الحرص على إضراركم وردكم الى الكفر بعد الايمان. يعني بيقول ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، لو مشيتوا وراهم، لو زي ما هم بيعملوا عملتوا، لو زي ما هم بيلبسوا لبستوا، لو زي ما هم بيشربوا شربتوا، لو هم زي ما هم بيتكلموا تكلمتوا، يردوكم بعد ايمانكم كافرين. انتبهوا يا حبيباتي للكلام، لان الكلام جدا خطير. لما انا اخد الموضه بتاعتي من الغرب، هم الغرب دول ايه؟ مسلمين موحدين عارفين القران والسنه وماشيين بيها، ولا يعني ممكن يكونوا اهل كتاب، فاهل الكتاب دول طالما ما امنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الله سبحانه وتعالى يبقوا ايه؟ كفار. فان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. انتبه يا حبيبتي، انتبه ان انت ما تبقيش ماشيه وخلاص بقلد وخلاص بمشي وخلاص. الموضه جايه لنا من الغرب، البس سكيني البس. الموضه جايه لي من الغرب، اعمل مش عارفه ايه في شعري اعمل. لا، انتبهي اللي ينفعك وشايفه اللي هو ينفعك ويكون موافق لمراد الله سبحانه وتعالى لك في الارض اعمليه. اللي شايفه او اللي مش اللي انت شايفاه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ما ينفعش يبقى ما ينفعش. فانتبهوا حبيباتي، لان الموضوع فعلا يستحق ان احنا نفهم هذا النداء، ان الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ما تمشوش وراهم وخلاص، ما تمشيش وراهم، لان هم الاراده الوحيده منهم ليكي ايه هي؟ ان هم يردوك بعد ايمانك فتنقلب من الكافرين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الصادقين في القول والعمل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم عنه سبحانه، فهو فضل عظيم ويعني منا عظيمه ان احنا نتعلم عن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.